بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا قلنا ان التدبر بنلخصه في ثلاث كلمات: الاسقاط، التفكر، والتفاعل. التفاعل بالدعوات. قلنا في التفاعل بالدعوات انت تشوف، كنا من اخر حاجات اللي وقفنا عندها، تشوف لو كان في دعاء مأثور في الآية دي مخصوص تقوله، ما فيش حاول تشوف دعاء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم يناسبه تستعين به، بس لا تعتقد ان الدعاء ده ايه بتاع الآية دي، خلاص. وفي نفس ما فيش دعاء بقى مأثور يبقى ايه تتأول. بس انا عايز اقول لكم الحقيقة بالتجربة، ان انت يندر لا تجد لآية دعاء مأثور، يندر يعني كلمة في ودنكم كده. تقريبا كل أدعية النبي هي تفاعل مع آيات أراها، آيات سمعها، وأمثلة كتير قوي. أنا مثلا: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، ده هي الآية، بس حولها لدعاء. كتير قوي. مثلا: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أدعيته إيه؟ ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. كتير. فكل تقريبا أدعية النبي صلى الله عليه وسلم هي تأول لدعاء من القرآن، يعني آية فهمها تدبرها فتأول منها دعاء، وده في سنته أصلا. واضح؟ أصلا الإمام الشافعي كان بيقول كده: كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بينا صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. تمام. طيب دلوقتي عايزين نجاوب على سؤال مهم جدا: لماذا فرض الله التدبر؟ واحنا سبحان الله في رحلتنا لتحرير التدبر، كتاب تيسير التدبر ان شاء الله يصدر قريبا، في يعني كل التفاصيل دي، فكنا عاملين فصل كده في الاول رحلة تحرير التدبر وتيسيره، ودي رحلة حقيقية فعلا، وكان جزء من الرحلة ومعلم رئيسي من معالمها اللي فرق معنا كتير جدا، يعني منة الله علينا اجابة هذا السؤال، بل ان اغلب الناس اللي اضطربت فهم التدبر عشان ما سألوش نفسهم السؤال ده: لماذا فرض الله التدبر؟ اللي اعتبر ان التدبر فهم، لو سأل نفسه السؤال ده هيعرف ان الفهم مش هيوديه للعمل. اللي اعتبر ان التدبر لطائف ونكات واستنباطات، لو سأل نفسه السؤال ده كان هيهدى. واضح؟ فهي الفكرة كده، لو اجبنا على هذا السؤال هننجح في فهم التدبر فهم سديد. طب هنجاوب عليه منين؟ هو طبعا انا هجلها بس بعد شوية، ان احنا نتتبع السياق القرآني للآيات اللي بتتكلم عن التدبر، يعني الآيات اللي ربنا كلم فيها عن التدبر اكيد هيبقى اورد فيها التدبر بيعمل ايه، اثره ايه، دوره ايه بالضبط. بس خلينا نقول لغاية الان حتى ما فهمناه، التدبر غايته ايه؟ العمل. بالضبط، مقصد التدبر ان انا اعمل، صح كده؟ سؤال: بس ايه الفرق بين العمل اللي جاب تدبر والعمل اللي من غير تدبر؟ هذا على علم وعلى اسس، وهذا على غير اسس. ماشي. ممكن العمل اللي جاب تدبر يبقى عمل مخصص لعله معينه. ماشي، بس لا، ما هي ما عادي، يعني ايه دلوقتي واحد عادي عمل بيها، واحد حافظها صلى وخلاص، واحد صلى بس بعد ما تدبر. هذا فرض، هي عاده حكمها فرض عين، بما ان قد ان التدبر فرض عين، اذا انا اعملها تعبدا، بينما ما مثلا عندما يعمل العمل انما لاجل انه يعني امر عادي حتى يعمل به، وليس يعني هيجود العمل يعني شويه. الحماس والسبب. ليه؟ الحماس والسبب. حماسته في العمل هتزيد. صح. ايوه. ايه تاني؟ توفيق، الثبات. طب بص، هم اربع حاجات برضو احنا خدناهم من الايات. احنا قلنا لماذا فرض الله التدبر؟ عشان يحصل الاتباع او العمل. بس الفرق بين العمل اللي بيحصل مع التدبر وغيره، اللي هو دور التدبر في العمل ايه، التدبر بيعمل ايه في العمل. واضح اثر التدبر على العمل ايه؟ اربع حاجات. الاولى ان هو ييسر العمل، حيث يحفز القلب ويحركه، فالشخص قد يتبع ما أوصي به لكنه يكون صعبا عليه وشقا على نفسه. بيعمل ايه؟ ييسره. ليه؟ لان التدبر حرك مين؟ القلب. ولعلمك اغلب الحاجات اللي بنعملها بالسهولة ويسر الحاجات اللي احنا قلوبنا فيها ايه؟ متحمسة ليها، منحسش بصعوبة. انما فاكر المنافق واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يرؤون. ليه؟ انه قلبه مش معاه، صح؟ جسده بس. يبقى ييسره. تاني حاجة يسرعوا، الإنسان الأمر ممكن يكون يسير، بس الإنسان إيه؟ يتقاعس عنه ويتأخر لضعف الحافز والدافع. التالتة يتممه، ممكن يبقى العمل يسير ويشرع فيه العبد سريعا لكنه لا يكمل ولا يتم، يعني يكمله يعمله أكمل ما يكون. هاجيب لك مثال دلوقتي، يديم العمل. باختصار بنقول الله لما لم يرد لوصايا في القرآن ألا تتبع، ماشي، أكمل الاتباع، فرض التدبر ليجعل الاتباع أيسر وأسرع وأتم وأدوم ما يكون. يعني ربنا لم يرد لوصايا في القرآن أنها ما تتبعش أكمل الاتباع، يعني من الآخر الله لا يريد لوصاياه إلا أن تتبع أكمل الاتباع. باختصار التدبر بيكسر الحواجز ويزيد الحوافز، بيكسر ليه؟ الحواجز اللي تحول بينك وبين العمل، صعب يكسرها لك، هتبطأ يكسرها لك، هتعمله نص ونص يكسرها لك، تمام؟ هتعمله مرة ومرة لا يكسرها لك، يبقى بيكسر الحواجز ويزيد الايه؟ الحوافز اللي تدفع العمل. في مرة كان عندي دورة في القاهرة وكان حاضر فيها، كانت في مدرسة يعني في معهد ديني وكان في معلمين ومعلمات. فالمهم معلمة قالت الدكتور كلام حرك كويس وبتاع، بس انا حابب نعمل الكلام اللي حرك بتقوله ده وبنجد ليه اثر. قلت لها لا انا اسف ما بتعمليش اللي انا بقوله، ان انا عارف كويس ان اللي انا بقوله ده انا عارف ان ده جهدنا احنا، وانا عارف كويس ان ده مش عندك، لو حضرت 50 دورة تدبر ده مش عندك. الحمد لله انا عارف كده ان ده جهد احنا عملناه بترتيب معين. ممكن البعض يتفق معنا في حاجات، يتفق معنا في الفكرة كلها، بس هو في ناس احيانا بيبقى عندهم ازمة مش عايز يظهر ان هو ايه، لا انا عادي انا ما استفدتش، انت ضفت لي ايه، وخصوصا اللي عنده تجربه، عشان كده التجرد مساله خطيره جدا. المهم فقلت لها طب معلش انا اسف حضرتك اديني مثال كده. فقالت لي يعني مثلا انا مره كلمت الاولاد عن ايات عن الانفاق وما شاء الله قعدت تحكي لي، مره بنت جابت لي مش عارف 2 كيلو سكر من بيتهم طلعنا من الفقراء، ومره بنت مش عارف تصدقت بيه، ومره بنت. قلت لها ماشي جميل خالص جزاكم الله خير، انت عندك كام بنت في الفصل؟ قالت لي 40. قلت لها كام واحدة منهم استجابوا؟ قلت لي حوالي 10. قلت لها يعني 25% استجابوا، ال 75 ما استجابوش. ال 25% اللي استجابوا كام في المية منهم كان الموضوع سهل عليهم ويسير كده؟ مش كلهم، بعضهم يعني. قلت لها كام واحدة اتأخرت؟ كلهم اول ما اتكلمتي عملوا ولا بعضهم اتأخر؟ قلت لا في ناس في يوم في ناس بعد اسبوع. قلت لها طيب لما تصدقوا بايه؟ ايه نوعية اللي تصدقوا بيه؟ نوعية الخبيثة منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه، ولا لقيتي واحدة لا راحت ايه صدقت صدقة تليق بالله سبحانه وتعالى، فما كانتش صدقة كاملة، كانتش اكمل ما تكون الصدقة. طب السؤال الاهم، هم عملوا الكلام ده كم مرة؟ قلت لها هو ده الفرق ما بين ان هم يعملوا الكلام ده بعد تدبر او يعملوه بلا تدبر. التدبر ييسر ويسرع ويتمم ويدين، واخد بالك؟ ابنك ممكن تقول له صلي صلي، بس لو خليته تدبر معاك الآية بتاعت حافظه على الصلوات وقول له صلي، هتلاقي الصلاة عنده مالها أيسر عليه، أسرع في الاستجابة، مش بيصلي نص ونص، ها يصلي صلاة كاملة، مش بيصلي مرة ويبطل. تعالوا نرجع بالذاكرة شوية لورا ونركز، هو أنه العمل اللي كان يسير وسريع وتام ودائم؟ الإيمان. أحسن، الإيمان هو اللي كان كده، عشان كده قلنا ربنا قال آمنوا، وطلبنا بالإيمان بالقرآن، لأنه ما طلبناش بإن احنا نعمله خلاص، طلبنا إن عملنا يكون أيسر وأسرع وأتم وأدوم عمل، تمام كده؟ ما هو الإيمان كان كده لأنه تواطأ فيه الظهر مع الإيه؟ مع الباطن، القلب مع مين؟ مع القالب، أو سميناه حاجة تاني، حكمة. الحكمة كان الإنسان يعمل أكمل عمل بعد ما يكون تفكر في العواقب وكان عنده أكمل علم، أو سميناه التخلق. مش ده التخلق؟ هيئة ملازمة للنفس تصدر عن العبد بلا تكلف على السجية، التخلق أيسر وأسرع صح؟ ويدوم عليها ملازمة يبقى أكمل وإيه؟ وأدوم صح؟ ومش حاجة متعلقة بإيه؟ بالسلوكيات بس، متعلقة بالكل. مش قلنا دي الصفات الثلاثة في الخلق؟ طيب انتم بحلقين لي كده ليه؟ مش فاكرين صح؟ عادي مش مشكلة طبيعي. المعلومات ما ثاني تمام؟ المهم عادي مفيش مشكلة. الشاهد ان دلوقتي التدبر يخلي العمل ماله ايسر واسرع واتم وادوم، مفهوم ده؟ طيب يعني هيخلي العمل مش عمل، يخليه ايمان. ليه؟ لان بقى فيه الباطن مع مين؟ مع الظاهر، مفهومة دي؟ مش هيخلي العمل عادي، ده هيخليه عمل الحكماء، هيخليه حكمة صح؟ لان الحكمة هي اللي فيها تفكر في العواقب وفيها، مش ده مفهوم؟ مش هيخلي العمل عادي، ده يخليه تخلق. عشان كده كنت بقول لهم في المتدبر احنا مش عايزين ولادنا يعملوا بالايات، انا عايزهم حكماء، عايزهم مؤمنين بالايات، عايزهم يتخلقوا بيها. بالظبط، وصلت؟ تمام. طيب يبقى ده اللي هيعملوا التدبر في العمل او في الاتباع. تمام كده، كويس قوي، ركز معايا. طب هو هيعمل الكلام ده ازاي؟ يعني ازاي التدبر هينجح في ان هو يخلي العمل ايسر واسرع واتم وادوم ما يكون؟ هيعمل ايه؟ مش قلنا ان التدبر هدفه الاتباع او العمل؟ بس مش اي عمل، ايسر عمل واسرع واتم وادوم، صح كده؟ نعم. طب ازاي عمل كده؟ ازاي نجح في انه يخلي العمل كده؟ عمل ايه في العمل ايه اصلا في الانسان التدبر عشان يخلي العمل يبقى كده؟ استحضر العقبه. ايه؟ استحضر العقبه. ماشي. ايه اللي حصل لما استحضر العقبه؟ فضل بيصلي وفضل يتكلم جن على يمينه وعلى شماله. ماشي، يعني ايه اللي حصل برضو؟ ايه اللي حصل؟ اشرح لي اللي حصل في قلبه يا سيدي. وحاسس ان هو لو عمل كده في الجنه. ماشي، ايه اللي حصل في قلبه بقى؟ اصبح هذا هو طبيعته، ما يستطيع يتركه، اذا تركه يعني حس بنقص. ماشي، ايه اللي حصل في قلبه برضو؟ بس هي دي. ازاي حصل كده؟ من خلال تحفيز القلب وتحريكه. القلب ماله؟ تحفز، تحرك، اتحمس، صح؟ لما تحفز وتحرك وتحمس العمل بقى شكله ايه؟ ايسر واسرع واتم وادوم. هو الانسان اصلا طبيعته كده. الانسان حتى قد يكون مريض، قد يكون متعب، بس لما تيجي الحوافز يتحرك. يعني مثلا انت ابنك جاي من المدرسة وبعدين تعبان خالص، طالع من الساعة 6 الصبح ولا 7 الصبح وجاي من المدرسة الساعة 2 ولا 3، وبعدين قلت له ايه حبيبي انزل هات لنا كيلو سكر من البقالة اللي جنبنا. يا بابا حرام عليك، انت فيش في قلبك رحمة ومش عارف ايه، خلاص بس كنت هديك ريال. والله ده بر الوالدين، وازاي الواحد ما يطعش بابا ومش عارف ايه. لا لا لا، ازاي انت بس تؤمر يا حاج، انت ما يعني ده انا كنت بهرج معاك. وينزل ليه؟ هو تعبان فعلا حقيقة مش بيبالغ، بس هو المحفز حرك. او احيانا تقول له ايه خلاص بس ما تقوليش بقى باخرج معاكم يوم الجمعة. حاضر هنزل. ينزل عشان خايف ان انت يبقى رغبة او رهبة. لا، احيانا يكون مريض فعلا. يعني ممكن انت مثلا تدخل البيت مثلا على الظهيرة تلاقيه انت مرحتش مدرسة النهاردة، مرحتش مالك، والله كان عندي شد برد وتعبان شوية فعلا مريض وقاعد في السرير. تقول له حبيبي مش المشكلة مش عارف ايه وانا ما ينفعش انزل دلوقتي، ممكن تنزل عشان معايا ضيف مش عارف ايه، ممكن تنزل تجيب لي كيلو سكر من البقالة. يا بابا مش شايفني تعبان، حرام عليك، مش حرام عليك، معلش بس كنت هديك ريال. مينفعش تديك 5 ريال. حاضر يا بابا انزل. يبقى ما مشيش بالريال، مشي بالخمسة ريال عشان هو تعبان اكتر، بس برضو يتحرك عادي. ممكن ما يتحرك لو 1000 ريال اعطيك مش حرام. لا ما في، بس انت لا، بس ليه محفزاته. نعم، ما هي القصة بقى ان كل ايه، كل طفل ليه مفاتيحه. أيوة، كل انسان ليه مفاتيحه. في حاجات اللي هو لو بيموت هيعملها، هتحركه. هو الانسان مجبول على كده. عشان كده الله سبحانه وتعالى وعد الانسان بالثواب وعد انه هيجد وهيحصل، ده ما طبيعي، انسان جبل على ذلك انه يتحرك بالمحفزات. واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم اتعلم لغه اليهود. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم اتعلم لغه اليهود، لغه اليهود. سيدنا زيد بن ثابت تعلمها 15، البخاري بيقول 15 او 17. نعم، سنين هو لو هو في حوافز الله المستعان. الشاهد عشان كده النبي علمهم الايمان قبل القران، يعني هيئ القلوب الاول، خلي القلوب مستعده للتحفيز، وبعد كده علمهم زي ما انت عايز تعلمهم، قول له اعمل، قول له اطلع جبل هيطلع جبل، تمام، لما تهيئ قلبه. بس المهم يبقى التدبر هدفه، ركز معايا، هنفترض ان الحيطه دي هي الوصيه الرئيسيه، خلاص احنا كده فهمنا معانا الوصيه الرئيسيه، صح؟ عايزين بقى نتبعها نعمل بيها الحيطه الثانيه، بس عايزين نعمل بيها ايه؟ ايسر واسرع واتم وادوم عمل، يبقى لازم نتدبر اللي هي المسافه دي، عشان كده يجي معانا تدبر حلقه وصل. طيب يبقى انا بعمل ايه دلوقتي؟ انا كاني بالظبط بعمل فلاش باك، راجع لورا، هو ده حصل، خلاص اهو فهمنا وطلعنا وصيه وتدبرنا واتبعنا، ببص على الاتباع لقيته ايسر واسرع واتم وادوم اتباع اللي هو نشا عن التدبر، برجع لورا بسال نفسي طب ليه ده حصل؟ لقيت لان القلب حصل له ايه؟ تحفز او تحرك، صح؟ ارجع تاني فلاش باك اقول طب ايه اللي حفز القلب او حركه؟ واضح السؤال؟ احنا راجعين لورا، ايه اللي حفز القلب او حركه؟ ليه؟ التفكر في العواقب، صح؟ العواقب الحسنة حفزته بالرغبة، والعواقب السيئة حفزته بالرهبة. الاسقاط حفزه ولا ما حفزوش؟ حفزه، اوقفه على حقيقة حاله. يبقى ايه اللي حفزه؟ الاسقاط والتفكر في العواقب، تمام؟ طب سؤال تاني، اشمعنى المحفزات دي بالذات هي اللي حركت قلبه؟ يعني ليه ما حركش قلبه مثلا هتاخد كيلو سكر، مش عارف هنديك 2 ريال، ليه اللي يحرك قلبه ربنا هيرضى عنك، هتخش الجنة، ربنا هيحبك، ليه اللي حرك قلبه ان كده انت هتدخل النار، كده هتحصر يوم القيامة، ليه الحاجات دي اللي حركت قلبه؟ هدف اسمى، هدف اسمى، حوافز دائمة، بس الفطرة. كلنا يوم مولدنا كان عندنا حاجة اسمها الإيمان الفطري. أنت بفطرتك بتعمل إيه؟ بتحب ربنا، بتميل لربنا، ده من معاني الله الذي تميل إليه القلوب. بفطرتك بتحب الجنة لأنها أصلا وطنك وبتحن ليها. بفطرتك بتكره النار وبتكره الشر وبتحب الخير. دي فطرة فيك، ده اسمه الإيمان الإيه؟ الفطري. في ايمان تاني طرق عليه اسمه الايمان المكتسب على حسب بيئتك، واحد نشأ في بيئة نصرانية فطرق على الايمان الفطري ايمان مكتسب اللي هو ايه؟ الكفر او الشرك ده، فعمل ايه؟ فضغط وربما طمس وربما عمل انتكاس في الايمان الفطري، بس لا يزال لديه بقايا، تمام؟ واحد اتربى في بيئة مسلمة بقى بيحب الجنة اكتر، صح؟ لا، بابا بيحب الجنة، مامته بتحب الجنة، ولا المجتمع حواليه بيحب الجنة، بقى بيحب ربنا اكتر، يبقى حصل الايمان الفطري، حصل له تزكية، اتزكى زاد، تمام؟ لا، واحد الحمد لله تربى كويس وبابا ربى كويس او تربى في بيئة صالحة، هيبقى الايمان الفطري عنده اعلى ولا مش اعلى؟ اعلى، هيزود اكتر، كويس قوي. اكتر حاجة تحرك الانسان هو الايمان، الايمان اللي جوه قلبه، ايمانه بحاجه، ايمانه بفكره، هو ده اكتر حاجه تحركه. ليس الايمان، تقصد الايمان اللي هو الدين، الايمان اللي في المعتقد اللي في قلبه، بفكره اكتر حاجه تحرك الانسان، تمام؟ يبقى في الحقيقه اللي هيخلي الاتباع كده الايمان المنغرس في القلب، الايمان الفطري. بالتدبر عمل ايه؟ استثار كوامن الايمان التي في القلب. بس هي الحوافز كانت ايه؟ جنة، رضوان ربنا، محبة الله، صح؟ ودي حاجات احنا اصلا كده كده مجبولين او مفطورين على ايه؟ على انها بتحفزنا. ايه اللي عمله التدبر؟ انه اشهدك العواقب دي، فخلي الحاجات دي يحصل لها ايه؟ تزيد، فاشرق القلب بنور الايمان، بس خلاص فتحرك. يعني انت زي اللي كان عندك بالظبط ايه؟ عندك بص على القلب ضلمة بس في 10 مصابيح بس كل مصباح منهم عليه تراب وعليه مش عارف ايه، فانت بالتدبر عملت ايه؟ امسح في التراب، امسح في التراب، امسح في التراب، اشرق القلب بنور الايمان فتحرك خلاص، خلصت القصة. واضح؟ احنا عاملين فلاش باك كده بنرجع نشوف ايه اللي حصل. يبقى ايه اللي خلى الاتباع ايسر واسرع واتم وادوم؟ ان حصل القلب تحرك. ايه اللي حرك القلب؟ المحفزات. اشمعنى المحفزات دي اللي حركته؟ عشان خاطر انها استثارت كوامن الايمان الفطري اللي في القلب. انا احكي لك قصة، مش هقول لك بقى مع مؤمن، مع كافر، حصلت مع كافر في لحظة من اللحظات. قصة اسلام سيدنا جبير بن مطعم اللي جاءت في صحيح البخاري. بيحكي بيقول انه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في سورة الطور، وكان النبي بيقرأ ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون. بيقول فكاد قلبي ان يطير، وذلك اول ما وقر الايمان في قلبي. تعال نحلل المشهد اللي حصل مع سيدنا جبير بن مطعم. هل هو ساعتها كان بيسمع عشان المباني؟ لا، ولا شغل باله بقى بتجويد ولا بسمع وراه ولا بحفظ ولا براجع وراه القصة دي خالص. ده بيسمع ايه؟ معان. ايه اللي عمله المرة دي؟ انها المرة الاولى في حياته تقريبا اللي كسر الاقفال اللي على قلبه وسمح لمعاني القرآن بس انها تبشر قلبه. هو الاول ما كانش بيسمعها، كان كأنه في اذن مش عايز يسمع، مش عايز تخش. لا، ده هو المرة دي بس الاول مرة عمل ايه؟ كسر الاقفال وسمح لمعاني انها تبشر قلبه. هل فهم الايات؟ فهمها؟ ايوه فهمها طبعا. طيب اسقطها على نفسه؟ ايوه اسقطها على نفسه. تفكر في عواقبها؟ تفكر في عواقبها. فكت ايه النتيجة؟ فكاد قلبي ان يطير. يقول وذلك اول ما وقر الايمان في قلبي. ايه ده؟ الايات استثارت كوامن الايمان ايه؟ اللي عنده؟ عنده ايمان ايه؟ فطري. بقايا الايمان الفطري اللي عنده. فوقر الايمان في قلبه. واضح يا اخوة؟ عشان كده اوعى تقول لي اللي يتدبر ده بقى لازم يبقى شيخ وعالم. لا، ممكن واحد بعيد عن الله سبحانه وتعالى، قلب ربما يكون مليء بالمعاصي، فتأتي آية فتحيي له قلب. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وراها على طول اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موته. القلب ده مهما كان بس فيه بقايا إيمان فطري صالح، إن لما ينزل عليه ماء الوحي اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيش. بس انتوا بس أهم نقطة افتحوا بين الناس وبين معاني القرآن، واسمحوا لهم ان معاني القرآن تباشر قلوبهم، وشوفوا ايه اللي يحصل في القلوب دي. اسمحوا لأنفسكم انتوا بكده، سيب المعنى يباشر قلبك، شوف ايه اللي يحصل في قلبك. لان القرآن اتوصف بانه روح، اتوصف بانه شفاء، اتوصف بانه حياة، اتوصف بانه نور. اتفضل. كيف استثير هذه الحوافز الايمانيه في قلب الصغير؟ انت ما تسبقش الاحداث، انا بكلمك دلوقتي على الصغير ولا على نفسك؟ ماكش دعوه بحد. ماشي، مش احنا قلنا الكلام ده في اول الدوره؟ الدوره دي لمين؟ لك انت. لما انت تبقى تعرف تعمل الكلام ده هتعرف تخلي غيرك يعمله. لما انت تعيشه وتدوقه هتبقى ليست النائحه الثكلى كالنائحه المستعاره، هتعرف من ذاق عرف ومن عرف اغترف. لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيه. انت عيش ده تقدر تنقله لغيرك، بس مش دلوقتي، ما تشغلش بالك بخطوة جاية بعدين. طيب، يبقى التدبر بيعمل ايه؟ بيحرك القلب. مش كلام، شوف ابن مسعود يقول ايه؟ قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. التدبر احنا بنوصفه بانه حلقة وصل بين مين ومين؟ بين العلم والعمل، بين الفهم والوصايا والاتباع. التدبر بنصفه بانه شراره تشعل الهمه بتوقد العزيمه. التدبر بيستثير كوامن الايمان التي في القلب. انهي ايمان؟ الايمان الفطري، ولو في ايمان مكتسب. عشان كده كل ما يكون نصيب الايمان القلب من الايمان اعلى، كل ما يكون تدبره ايه؟ احلى واجلى واعلى وافضل. واضح؟ طيب، ده كان إجابة سؤال لماذا فرض الله التدبر أو مقاصد التدبر. عشان كده بنقول إن التدبر وسيلة. التدبر أصلا إيه؟ ركز فيه يا جماعة، الغاية إيه؟ العمل. والتدبر وسيلة لتاخدني للغاية دي، بس الوسيلة دي بتشتغل على القلب خلاص، إسقاطا وتفكرا وتفاعلا. الله المستعان عليه التكليف. طيب، الخطوات نفسها اللي احنا قلناها دي، اللي هي الاسقاط والتفكر والتفاعل والكلام ده كله، هل احنا يعني جايبينها اختراع كده، ولا في العلماء اشاروا للكلام ده؟ انا بس هاتوا على مسامح حضراتكم كده سريعا بعض كلام العلماء للتدبر. يعني مثلا ده كلام للسيوطي، يقول ايه؟ وصفة ذلك أن يشغل قلبه بالتفكير في معنى ما يلفظ به، فيعرف معنى كل آية، ويتأمل الأوامر والنواهي، ويعتقد قبول ذلك، فإن كان مما قصر عنه فيما مضى اعتذر واستغفر، وإذا مر بآية رحمة استبشر وسأل، أو عذاب أشفق وتعود، أو تنزيه نزه وعظم، أو دعاء تضرع وطلب. طبعا موسع نطاقه، وفي نفس الوقت بيشير للإسقاط والتفكر في الآيه في العواق. عشان بس ايه يعني، مثلا الحسن البصري كان ليه كلام يقول الزموا كتاب الله وتتبعوا ما فيه من الامثال وكونوا فيه من اهل البصر، رحم الله عبدا عرض نفسه وعمله على كتاب الله، فان وافق كتاب الله حمد الله وسأله الزيادة، وإن خالف كتاب الله أعتب نفسه ورجع من قريب. اللي احنا بنسميه الايه ده؟ ايه اللي هو ايه يعني اسمه ايه؟ خطوة ايه؟ الاسقاط. طيب، شوف كلام تاني ايه. بص بقى على كلام الغزالي رحمه الله، بيقول ايه لما بحث، بنقول فيه ان العلماء بيشيرون لمحطات التدبر السالفه اللي احنا قلناها، عشان بس لا نتخيل احنا بدعا من القول. بيقول وتلاوه القران حق تلاوته هو ان يشترك فيه اللسان والعقل والقلب، فحظ اللسان تصحيح الحروف بالترتيل، وحظ العقل تفسير المعاني، وحظ القلب للتعاظ والتأثر بالانزجار والائتمام. فاللسان يرتل والعقل يترجم والقلب يتعظ. تمام؟ بيقول لنا ازاي اصلا، بيتكلم عن المخرجات الوجدانية، بيقول واعني به ان يتبرأ من حوله وقوته والالتفات الى نفسه بين الرضا والتزكية، اللي هو الوقوف على حقيقة النفس، فاذا تلا بآيات الوعيد والمدح للصالحين فلا يشهد نفسه عند ذلك، بل يشهد الموقنين والصديقين فيها ويتشوف إلى أن يلحق الله عز وجل بهم، وإذا تلا آيات المقت وذم العصاة والمقصرين شهد على نفسه هناك، وقدر أنه المخاطب خوف المخاطب خوفا وإشفاق. بيقول برضو الغزالي بيقول فإذا رأى نفسه بصورة التقصير في القراءة كانت رؤيته سبب قربه، فإن من شهد البعد في القرب لطف به في الخوف حتى يسوقه الخوف إلى درجة أخرى في القرب وراءها، ومن شهد القرب في البعد مكر به بالأمن الذي يفضيه إلى درجة أخرى في البعد أسفل مما هو فيه، ومهما كان مشاهدا نفسه بعين الرضا صار محجوبا بنفسه. بيقول وهو أن يتأثر قلبه بآثار مختلفة بحسب اختلاف الآيات، فيكون له بحسب كل فهم حال ووجد يتصف به قلبه من الحزن والخوف والرجاء وغيره، فتأثر العبد بالتلاوة أن يصير بصفة الآية المتلوة، فعند الوعيد وتقييد المغفرة بالشروط يتضاءل من خيفته حتى كأنه يكاد يموت، وعند التوسع وعد المغفرة يستبشر حتى كأنه يطير من الفرح، وعند ذكر الله وأسمائه وصفاته يتطأطأ خضوعا لجلاله واستشعارا لعظمته، وعند ذكر الكفار ما يستحيل الله عز وجل كذكرهم لله عز وجل ولدا وصاحبا يغض صوته ويكسر في باطنه حياء قبح مقالتهم، وعند وصف الجنة ينبعث بباطنه شوقا إليها، وعند وصف النار ترتعد فرائصه خوفا منها. الإمام الأجري رحمه الله له كلام لطيف بيقول ومن تدبر كلام ربه عز وجل أو كلامه عرف الرب عز وجل وعرف عظيم سلطانه وقدرته وعرف عظيم تفضله على المؤمنين وعرف ما عليه من فرض عبادته فألزم نفسه الواجب فحذر مما حذره مولاه الكريم ورغب فيما رغبه فيه. ومن كانت هذه صفته عند التلاوة وعند تلاوته القرآن وعند استماعه من غيره كان القرآن له شفاء، فاستغنى بلا مال وعز بلا عشيرة وأنس بما يستوحش منه غيره، وكان همه عند التلاوة للسورة إذا افتتحها متى أتعظ بما أتلو، ولم يكن مراده متى أختم السورة وإنما مراده متى أعقل عن الله الخطاب. تمام. بيقول يتصفح القرآن ليؤدب به نفسه، لا يرضى من نفسه أن يؤدي ما فرض الله بجهل، قد جعل العلم والفقه دليله إلى كل خير، إذا درس القرآن فبحضور فهم وعقل همته إيقاع الفهم لما ألزمه الله عز وجل به. يقول مثلا متى أعقل عن الله الخطاب، متى أفقه ما أتلو، متى أكون بزاجر القرآن متعظة. بيقول في الأخير كلام نفيس بيقول فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن فكان كالمرآة يرى بها ما حسن من فعله وما قبح منه، فما حذره مولاه حذره، وما خوفه به من عقابه خافه، وما رغبه فيه مولاه رغب فيه ورجاه. فمن كانت هذه صفته أو ما قارب هذه الصفة فقد تلاه حق تلاوته ورعاه حق رعايته وكان له القرآن شاهدا وشفيعا وأنيسا وحرزا، ومن كان هذا وصفه نفع نفسه ونفع أهله وعاد على والديه وعلى ولده كل خير في الدنيا والآخرة. المناوي كان بيتكلم عن حملة القرآن فبيقولهم حافظوه سواء كان عن ظهر قلب أم لا، والمراد من حامله من أقامه على ما أنزل من ربه وعمل بأمره ونهيه ووعده ووعيده. وإذا ده بيتكلم عن الحامل بيقول وإذا مر في تلاوته بذكر الجنة حن إليها وعمل عملا يقربه إليه، وإذا مر بذكر النار أشفق منها وهجر كل عمل يوصله إليه، إلى نهاية كلامه يقول في آخره وخلاصته أن يعطي كل آية حقها من التأمل والإقبال بقلبه وسمعه وبصره عليها، فهذا هو حامل القرآن. نختم بالشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله يقول قال تعالى ليتدبروا آياته وقال أفلا يتدبرون القرآن، وذلك أن يشغل قلبه في معنى ما يتلوه سائلا عند آية الرحمة، مستعيذا عند آية العذاب، مستغنيا بمعانيه وحكمه عن غيره من كلام الناس، وهمته عاكفة على مراد ربه من كلامه، ويستحب البكاء عند القراءة وهي صفة العارفين وشعار الصالحين. وطريقه في تحصيل البكاء نقل كلام النووي أن يتأمل ما يقرأه من التهديد والوعيد الشديد والمواثيق والعهود ثم يفكر في تقصيره فيها، فإن لم يحضره حزن وبكاء فليبكي على فقد ذلك فإنه من المصائب. ده كلام واضح جدا فيه الحمد لله في الخطوات اللي احنا قلناها، هي الخطوات بتاعة الإسقاط والتفكر والتفاعل وكلام اللي بعض أهل العلم عليه. طيب الآن نحن على موعد مع حديث القرآن عن التدبر، وده مهم جدا لأن كتير من اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي هنشوف هل القرآن فعلا ذكر أم لم يذكر. طيب في حديث القرآن عن التدبر لما نستعرضه هنجد ان القرآن ذكر التدبر يا اما بالمنطوق يا اما بالمفهوم. انتبهوا بقى معايا عشان دي مهمة خالص. بالمنطوق القرآن ذكر التدبر في كم موطن؟ 4 مواطن. واحد في سورة النساء بترتيب المصحف، واحدة في سورة المؤمنون، في سورة صاد، وفي سورة محمد صلى الله عليه وسلم. تمام كده؟ طب بالمفهوم حوالي 600 مرة. 600؟ اه. ازاي؟ بيقول لك في 21 مرة بس على الأقل اتذكر بتعريفه. ودي نقطة برضو مهمة في فهم التدبر، انك احيانا تجد مثلا الشيخ الشنقيطي بيعرفه تعريف، وتجد مثلا الطبري بيعرفه تعريف، وبعض الناس ما يفهمش ان التعريف مش لازم يكون بحقيقة الشيء. احيانا تعرف الحاجة بايه؟ بالمثال. تعرفها بايه؟ بمقدمتها. تعرفها بغايتها، صح؟ احيانا تعرفها باللي هيحصل. فيقول لك ان التدبر هو فهم الآية والتفكر في عواقبها والعمل بها، يبقى هو عرف العملية كلها من اوله لاخره. تمام؟ التدبر وما يسبق وما يلحق. طيب فمثلا لما نجد الله يقول فانظر كيف كان عاقبة، دي معناها ايه؟ فتدبر. فانظروا كيف كان عاقبة، لينظروا كيف كان عاقبة، وانظروا كيف كان عاقبة. كم مرة في القرآن؟ 21 مرة. تدبر مأمور به 21 مرة، والواحد وعشرين مرة دول أغلبهم متعلقين بالقصص. طيب كل الآيات، كل الآيات اللي بتحض على الإيمان بالقرآن مش بتحض على تدبره؟ اه ده حض ضمن على التدبر. كل ما يحض على العمل بالقرآن، على الاستمساك به، على الاعتصام به، على أخذه بقوة، كل ده حض على ايه؟ على تدبره. تمام؟ بل برضو احيانا يبقى الحض على التدبر او الامر بالتدبر بحاجة مرحلة او جزء او حقيقة، زي افلا يتفكرون فاعتبروا افلا يتذكرون وليتذكر اولو الالباب. طيب عايزين نركز بقى عشان لو فهمنا الحتة دي هتريحنا قوي. بصوا معايا يا جماعة دلوقتي، احنا لما بصينا هوضح لحضرتك المسألة. هتقولي ازايز وكوبايات وكلام من ده عشان بس نفوق شوية. كوباياتكو ازايزكو كلها هات هات اه هات هات هات مستعملة وكده مش مشكلة عادي هات مستعملة عادي مش مشكلة انا كده كده مش هشرب فيها بس كوبايات مش مستعملة دي. طيب بص يا سيدي ركز معايا. هذا الطفل اللي حصل ايه؟ ان احنا الايه فهمناها صح كده؟ نعم. وبعدين طلعنا منها وصيه رئيسيه. نعم. وبعد كده الوصيه الرئيسيه دي اتبعناها صح كده؟ وما بينهم احنا حصل لنا ايه؟ تدبرناها. نعم. صح كده؟ يبقى المسافه دي كلها ايه؟ تدبر. تدبر. لما بصينا ايه اللي حصل في التدبر ده؟ لقينا حصل 3 حاجات. ماشي؟ حصل اسقاط، خلاص، وحصل تفكر، وحصل تفاعل، صح كده؟ يبقى انا لو انا ببص على القلب ده كده من فوق خالص هشوف القلب بس تدبر، صح كده؟ لو ببص عليه من فوق خالص اهو فهمنا، طلعنا وصية رئيسية، تدبرنا واتبعنا، صح؟ نبص من فوق، لا بصيت على تدبر دي ايه اللي حصل؟ لقيت 3 حاجات حصلوا. يعني انا كنت الاول ببص بالعين المجرده كده، بصيت بالميكروسكوب الضوئي فشفت 3 حاجات، اسقاط وتفكر وايه وتفاعل. لا لما بصيت بالميكروسكوب الالكتروني اللي هيكبر اكتر شفت 10 حاجات حصلت في القلب. ايه ال10 دول بقى؟ ركز معايا، انت مش هتعملهم بس تفهمهم، تفهم ايه اللي حصل. خلاص العشرة دول انا هقولهم كده بصورة مسجوعة وبعدين ده خمسة. خلينا في النوع ده كده من الكوبايات. عادي نضيف نوع تاني ماشي، هتهدوا بس خلاص كده خلاص. بص يا سيد، مش اسقاط وتفكر وتفاعل؟ فيه اربعة ما بين التفكر والتفاعل، وفي ثلاثة ما بين التفاعل والاتباع، صح كده؟ يبقى هنضيف سبعة للثلاثة دول. تمام؟ طيب انا هقولهم بصورة مسجوعة واحنا هنحكيهم بعد كده بالتفصيل وهنشرحها. القلب نظر في حالة، انا اسقط، فلما نظر تفكر في ايه؟ في العواقب. فلما تفكر تأثر، فلما تأثر تحرر، ام على قلوب اقفالها كسر، فلما تحرر تذكر، فلما تذكر قرر، فلما قرر جأر. فين السبعة اللي كانت هنا؟ كان دي. فلما قرر جأر، خلاص. فلما جأر تطهر، فلما جأر أصدر، فلما أصدر تطهر وتطور. تاني، القلب نظر، فلما نظر تفكر في العواقب. ما هو النظر والإسقاط. فلما تفكر في العواقب تأثر، فلما تأثر تحرر، فلما تحرر تذكر، فلما تذكر قرر، فلما قرر جأر، فلما جأر أصدر أمره للجوارح والمملكة، فلما أصدر تطهر وتطور هو مملكته. هقربها لحضرتك بقى، هقربها لك. بص يا سيدي، دلوقتي انت هنفترض ان انت رحت مثلا الاندلس ابان سقوط الاندلس، فرحت شفت عبد الله بن الاحمر، شفته قاعد في قصره يائس حزين ومكبل، دخلت عليه قلت له انت عاجبك حالك ده؟ عاجبك حال المسلمين؟ عاجبك حال المملكة دي؟ انت مبسوط بكده؟ مبسوط باللي انت بتعمله؟ انك مضيع نفسك ومضيع المسلمين، ده ايه؟ اسقاط. معلش فكر معايا، فكر معايا، عاقبة الكلام ده ايه؟ هتتقتل، اعراض هتنتهك، نساء هتسبى، مجد هيضيع، دولة هتسقط. فكر في العواقب الحسنة، استعيد مجدك تاني، حتى لو موت تموت بشرف، حتى بتعمل ايه؟ تفكر في العواقب. كلامك لما قلته بدأ يتأثر بيه، فلما تأثر تحرر، جام كسر الاقفال وقام تحرر، تذكر. هو انا ازاي كنت عام كده؟ تذكر ان هو ملك، انه مسؤول عن الناس دي، انه يسأل عنهم بين يدي الله، وانه راعي. تذكر فاء، تذكر. تذكر دي بنقول موازي ليها حاجات كتير قوي. موازي ليها اعتبر، موازي ليها اتعظ، موازي ليها اتذكر. عارف دول كلهم هيعملوا ايه؟ هيعملوا تبصر. لما تذكر هيتبصر، فلما تبصر بقى وشاف الامور على حقيقتها قرر نقاتل الصليبيين. فلما قرر جأر الى الله. الجؤار هو الدعاء باستغاثة. الجؤار هو ايه؟ الدعاء بايه؟ باستغاثة. جأر الى الله سبحانه وتعالى. فلما جأر اصدر امر المملكة، سنحرر الارض من الصليبيين، سنطهر بلادنا من الصليبيين. فلما اصدر ايه اللي حصل؟ تطهر هو مملكته من الصليبيين، وتطورت تلك المملكة. واضح؟ دي العشر حاجات اللي حصلت في القلب. منين جبنا الكلام ده؟ ما اخترعناهوش، ده في القرآن، وهنمر على الكلام ده ونوضح الامور دي. يعني مثلا منين تحرر؟ ام على قلوب اقفالها كسر القفل. منين تذكر؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، لأن التذكر بيعقب التدبر. تمام؟ منين جأر؟ دعوات والتنزيهات والتفاعل بيها. تطهر وتطور ليتزكى. واضح كده؟ دول عشر حاجات مر بيهم القلب، حصلوا في القلب. خلاص؟ العشر حاجات دول احنا لما بصينا بالميكروسكوب الإلكتروني لو فهمناهم هنفهم حاجات كتيرة خالص، والأمور هتتضح، وهنفهم ان انا التدبر ده بيعمل تذكر، بس انهي تذكر؟ التذكر العقلي ولا القلبي؟ تذكر القلبي. انت عارف التدبر يفكرك، يفكرك بالعواقب، يفكرك بالجنة بالنار، يفكرك بانت مين، يفكرك بحق ربنا عليك، يفكرك بالعبودية. لان اذا حصل النسيان حصل العصيان. ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزم. وجود الذكران في القلب ده امان من العصيان. عشان كده احنا لما بنعصي عشان نسينا. انما القلب ده لو في حالة ذكر دائم ما يعصيش. عشان كده لازم تفهم ان انت يوميا لازم يكون ليك جرعة من تدبر القرآن لو صح التعبير. انا بقول لهم تدبر القرآن ده عامل زي الانسولين لمريض السكر. مريض السكر لا بد له ان يأكل، صح؟ بس لما بيأكل بيتضرر. لو هو ما خدش الانسولين النهاردة السكر يعلى يعلى يعلى، يبدأ يدروخ، يتعب، قوته تضعف، يخش في غيبوبة، ممكن يموت، صح؟ ده اللي بيحصل للقلب بالظبط. ان لو ما فيش جرعة من تدبر القرآن هيحصل ايه للقلب ده؟ يدروخ، الفتن علت، الافات علت، غيبوبة، يموت. عشان كده يوميا انت لازم جرعة من تدبر القرآن. تعمل ايه في القلب؟ تعمل الحاجات دي في القلب، تذكر القلب، تطهر القلب، تطور القلب، تحي القلب، تحرره. ها جرعة دي ضرورية جدا، واضح؟ فدي 10 حاجات حصلت في القلب. التذكر هنا اللي نقصده انهي تذكر؟ تذكر القلب. ايوة، تعاظ، ائتمار، انزجار، خلاص. ربك يقول بقى ايه؟ ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمعة. اهو هو شهيد، هو اللي هيجيب ده. يا اما يبقى قلبه سليم يبقى بيتذكر مع نفسه، يا اما القلب مش سليم يبقى محتاج ايه؟ القى السمع، سمع الجارحة وسمع القلب، وهو شهيد ويشهد بقلبه. مش القى السمع، مش سمع كلامه تفهمه خلاص، وعمل ايه؟ وشهده، فيحصل له ايه؟ يتذكر، ليتدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. عشان كده الله يسر القرآن لانه يحدث الذكرى في القلب. ولقد يسرنا القرآن للذكر. يعني ايه للذكر؟ لاحداث الذكرى في القلب. عشان كده فهل من مدكر؟ عارف مدكر دي اصلها ايه؟ اصلها مذكر، مبالغة من الذكر، مذكر. عشان كده يقولوا على المدكر ايه؟ يقولوا متفهم، متدبر، متعظ. فهل من مدكر؟ ودي من الايات اللي اتكلمت عن التدبر بس بالايه؟ بالمفهوم مش بالمنطوق. وآية ان في ذلك لذكرى اتكلمت عنه بالمفهوم مش بالايه؟ مش بالمنطوق، صح كده؟ اهو يحدث الذكرى في القلب. ده ربك يسر القرآن لاحداث الذكرى في القلب. ها يسروا الكيدة. ده ربك شرع العبادات كلها عشان تحدث الذكرى في القلب. واقم الصلاة لذكري، شرع عبودية اسمها الذكر عشان تحدث الذكرى في القلب. طول ما قلبك في حالة ذكر، في حالة ذكرى، طول ما هو مش ناسي انت في امان من العصيان. فهمت دور التدبر بيعمل ايه في القلب؟ فهمت ايه اللي بيحصل جوه هنا؟ لما تعرف الحاجات دي كلها، تعرف الخطوات دي كلها، تقدر تفهم كويس او ايه اللي هيحصل. تقدر تفهم دي الخطوات العشر اللي بتحصل جوه القلب. يبقى القرآن اتكلم عن التدبر بالمنطوق، واتكلم عنه بالايه؟ بالمفهوم. وكلامه عنه بالمفهوم واضح فيه الحاجات دي جدا. نظر في العاقبة، نظر في حاله، تفكر في العاقبة، تأثر، فلما تأثر تحرر، أم على قلوب أقفالها، تذكر أو اعتبر أو اتذكر أو اتعظ أو انزجر. كل التذكر هيجيب تبصر، فلما يتبصر هيحصل إيه؟ يقرر. فلما عشان كده قلنا احنا فاكرين كنت بقول لك انت هتفكر عشان تعمل ايه؟ تقرر، صح؟ بتفكر في العواقب عشان تقرر، بس بعد ما قرر هيعمل ايه؟ يشعر. وبقى في اخوه كده بتبقى ناقصه تجيب للواحد جلطه، عندهم حاجات كده يعني عارف يا دكتور ما تقولش مطر على المطر عشان كل المطر اللي جه في القران مذموم. يا ابني حرام عليك، ما النبي قال مطرنا بفضل الله. وايه؟ ايوه ده غالب الاستعمال القراني، بس مين قال انه ما ينفعش يستعمل كده؟ برضو مره لقيت واحد، قلت هو الفيروس راح المغرب؟ لقيت واحد في المغرب لما كنت في الدوره هناك بيقول لي ايه يا دكتور ما تقولش القران بيقول لنا، القران بيامرنا، القران بينهانا. كده انت كلامك هيوافق كلام المعتزلة ان القرآن مخلوق. قلت له يا ابني ده ربنا بيقول ان هذا القرآن يقص. صح؟ ربنا بيقول كده ان هذا القرآن يهدي. تمام؟ فبرضو نفس القصة طلعت في الجؤار. واحد يقول لي ايه؟ القرآن ما جاش الجؤار فيه الا مرتبط بالكافرين والعصاة واهل النار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كأني بموسى وله جؤار بالتلبية. الجؤار ده الدعاء باستغاثة. واضح يا جماعة؟ مش عشان اللفظة، عشان فعلا كده احنا محتاجين ندعو بهذه الاستغاثة. تمام؟ ده كده العشر حاجات المفروض تحصل في القلب بعد ما يجأر يصدر امره للجوارح، بعد كده يتطهر والتطور هو ايه مملكته، ويجي الاتباع بقى، يتبع الخطة التشغيلية، يكتمل التطهر والتطور ده. تمام كده؟ لان التدبر مجرد وجوده في القلب وشغله في القلب يعمل في القلب يطهر ويطور. يبقى القلب جهز قبل ما تتبع، جهزت الملك فوقته، فلما يجي يشتغل يشتغل كويس جدا، هيبقى الاتباع ماله بقى ايسر واسرع واتم وادوم. واضح؟ لانه فاق. تعال بقى نستعرض الايات اللي جت في التدبر بالمنطق كده في القران. اول ايه، خلينا في ايه سوره النساء، افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثير. بس خدها لي من قبلها كده في سياقها، ويقولون طاع. كلام عن مين؟ منافقين. فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون. خد بالك من هنا بقى، هم عندهم أزمتين. الأزمة الأولى في القلب في انفاق، فبناء عليه مش هيشتغل. والأزمة الثانية في أزمة في الاتباع. أحسن الله عليك، بيقولوا طاعة وما يطيعوش ولا حاجة، ما هيعملوش كده. يبقى عندهم أزمة في القلب وأزمة في الاتباع. طب ربنا يقول إيه؟ أفلا يتدبرون القرآن. وكأنهم لو تدبروا كان النفاق ده هيزول والاتباع هيحصل. وصلت؟ عشان كده يقولوا لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثير. كان هيجدوا مختلف عن حالهم، مختلف عن واقعهم. لا، ده القرآن مش مختلف عن حالهم ولا مختلف عن واقعهم، ده بيقص عليهم حالهم وواقعهم. هم ليه ما بتدبروهوش؟ مش منفصل عن واقعهم. واضح؟ يبقى هو السياق اللي بيقول كده عشان تقول لي انت منين جبت ان التدبر هيعمل كذا في الاتباع، التدبر هيعمل كذا في القلب. نروح لسياق سورة المؤمنون. ربنا يقول في سورة المؤمنون ايه من الاول؟ بل قلوبهم في غمرة من هذا. القلب المرة دي فيه ايه؟ مش نفاق، فيه ايه؟ غمرة. الغمرة دي اشد الغفلة. ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى اذا اخذنا مترفيهم بالعذاب اذا هم يجأرون. اللي مش هيجأر هنا هيجأر هناك، اللي مش هيشفق هنا هيشفق هناك. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقنا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. أشفق هنا، بس اللي مش هيشفق هنا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب. فأشفق هنا عشان ما تشفقش هناك، اجأر هنا عشان ما تجأرش هناك. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. ليه؟ قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تحجرون. ركز ثلاث حاجات. أول حاجة، في مشكلة في القلب، في غمرة، في مشكلة في الاتباع بيعملوا عكسه، في مشكلة في التعامل مع النصوص. قد كانت آياتي تتلى عليكم زي ذكهم كانوا يسمعوه ايه يقولون ايه طاع. طب الحل، افلم يتدبروا القول. لو انهم تدبروا كانت الغمره راحت، كان الاتباع حصل. تمام؟ نروح لسياق سوره محمد صلى الله عليه وسلم وهو اوضح في الكلام ده. فاذا انزلت سوره محكمه وذكر فيها القتال رايت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. قتال قتال قتال حجاب. فأولى لهم طاعة وقول معروف، سمعنا وأطعنا. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم؟ إنهيت الآيات. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إيه ده؟ بص على المشاكل، في مشكلة في القلب، المرة دي مرض، كان نفاق، كان غمرة، مرة دي مرض في مشكلة في الاتباع. الاتباع مشكلته ايه دلوقتي؟ استثقال. فاكر لما قلت لك ايسر واسرع واتم استثقال. في مشكلة مع النصوص او الايات؟ ايوة. فاذا انزلت سورة محكمة صح؟ زي هناك قد كانت ايه تتلى عليكم، زي لما يسمعوا ويقولون طاعة. الحل افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، لو كانوا كسروا القفل كانوا تحرروا فكانوا يتذكروا. تمام. الآية الرابعة في سورة صاد، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. الآية بتقول في معسكرين، معسكر آمنوا وعملوا الصالحات، معسكر متقين، ومعسكر مفسدين في الأرض، معسكر فجار. طب التمايز على أساس إيه؟ إزاي الفجار دول المفسدين في الأرض يكونوا زي المتقين والذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. اللي هيفصل بينهم الكتاب. كتاب يعني يجمع كل ما يحتاج إليه. أنزلناه إليك مبارك، البركة الثبوت والتنزه والزيادة، مش الزيادة بس، لا، ثبوت الخير وتنزه عن المكدرات وزيادته. القرآن مبارك في ذاته يبارك غيره. ليدبروا آياته، هو ربنا بيقول أنزلناه عشان يتدبر. الخطاب ده لمين؟ الكفار صح؟ يعني آيتين كفار وآيتين منافقين، عشان ما حدش يقول لي التدبر ده بتاع مين؟ بتاع العلماء المتخصصين. تمام؟ وده حتى كلام الشيخ الشنقيطي وكلام الشيخ سالم تيمية، واللي إذا كان خطب بيه الكفار والمنافقين من باب أولى أن يكون لإيه؟ لجماهير المسلمين. تمام؟ يتدبروا آياته. وفي قراءة لتدبروا آياته، يا دوب دخل فيها المسلمين. وليتذكر اهي، يبقى هو بيتدبر عشان يعمل ايه؟ عشان يتذكر، عشان لما يتذكر هيتبصر، هيقرر، هيجأر، هيكمل. وليتذكر اولو الالباب، انا كنت متوقع ان اقول وليتذكر اولو العقول، اولو القلوب صح؟ ليه قال الالباب؟ بص الوحيدي في البسيط يقول لك ايه؟ يقول لك اللب يتميز عن العقل بحاجتين. الاولى انه خالص العقل، يعني اعلى عقل، لأن لب الشيء خالصه. الحاجة التانية من ألب بالمكان، يعني لازمه، ملازم ليه، مش شوية تصرف عقله شوية مجنون، شوية تلاقيه حكيم وشوية تلاقيه سفيه. يبقى كل عقل لبيب، كل عقل لبيب، مش كل عقل لبيب بس كل لبيب. فرق لي بقى بين اللبيب والعاقل. القرآن فرق ما بينهم. القرآن قال اللبيب إن هو لما يسمع نص يفهم، يتدبر، يتبع. لو ما عملش كده مش لبيب، ممكن يبقى عاقل. اسمع دي، فبشر عباد الذين يستمعون القول، يستمعون مش يسمعون، يبقى ده سمع قلب، يبقى يتفهمون ويتدبرون، فيتبعون احسنه، يتبعوا احسن الاتباع، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولي الالباب. عشان كده دايما يقول وما يذكر الا اولو الالباب وليتذكر اولو الالباب. صح؟ يبقى اللي هيتذكر، اللي هيتدبر، اللي هيتبع هو ده صاحب اللب. اللي ما هيمشيش كده يبقى عاقل مش لبيب. وضحت؟ وكأن الله يرشد، لان البدايه هتبدا تفاهم كذا كذا كذا، بس كمل المشوار، خد لك السكه كلها، لانه ذكر ان صاحب اللب بيتبع، وذكر ان صاحب اللب بيتذكر. بل غالب ما ورد عن اللب في القرآن ورد مرتبطا بالتذكر، وليتذكر أولو الألباب. تمام؟ ده حديث القرآن عن مين؟ عن التدبر. واضح جدا فيه اللي احنا قلناه بفضل الله عز وجل. وأجاب لنا على سؤال لماذا فرض الله التدبر، صح؟ وخد لنا الخطوات دي، العشر خطوات، وإيه اللي هيحصل فيهم بالضبط، وده حاصل جوه القلب. خلاص؟ هنوريك الكلام ده على الخريطة، لو عايز تمشي شيخ سعد اللي باشمهندس يوصلني. ماشي؟ عشان بس انت ما ايه تعطلش نفسك، ولا انا احس ان انا متكدر، عشان المشكلة انا والله مش قادر افعل رجلي، بس لازم اخلص مع الاخوة الجزء ده عشان يقدروا يبدأوا مع الناس بكرة. لا بقى. احط لك فين مش عايز احط لك فين. لو عايز ناخده معانا ونجيبه بكره هناخده معانا ونجيبه بكره مش مشكله خلاص ماشي. طب اجيك بكره الصباح. هو المفروض الاخ هيعدي عليا اتاكد منه. لو هو هيعدي عليا خلاص تجيش انت. لو هو لو مش هيعدي خلاص تيجي مش مشكله. طيب معلش يا اخوه تحملونا بس امين يا رب العالمين. امين جزاكم الله خير ربنا يبارك فيك يا رب. بس والله هو الواحد يعني نفسه هذه الرساله تصل وربنا يستعملنا ولا يستبدلنا يعني وينفعنا واياكم بهذا الكلام. معلش نتحمل لله عز وجل قليلا بس عشان هنلم الدنيا ان شاء الله كلها دلوقتي. يبقى كده ده حديث القران عن التدبر بالمنطوق وبالمفهوم تمام. بص معايا الحته دي كده تفاوت المتدبرين. يا ترى الناس اللي بتتدبر كلهم زي بعض ولا يتفاوتوا؟ اكيد يتفاوتوا. طب في رايك التفاوت هيكون تبعا لحاله مين؟ الملك طبعا. يعني ممكن واحد القلب بتاعه سليم ممكن واحد القلب بتاعه مريض. بص الشيخ محمود قابل ثلاثة إخوة أحمد ومحمد ومحمود قال لهم يا جماعة إحنا عندنا دورة جميلة عن التدبر ما تبقوا تيجوا تحضروها عن مشروع اسمه مشروع قرآن علم وعمل. فقالوا له إيه مشروع قرآن علم وعمل ده؟ فبدأ يشرح لهم. قال لهم مشروع قرآن علم وعمل ده ده مشروع بيتكلم عن تدبر القرآن وإحياء المنهج النبوي في التعامل مع القرآن وكده تمام. الثلاثة دلوقتي سمعوا من الشيخ محمود الكلام. لما سمعوا الكلام بودانهم راح للبروسيسور صح كده اللي هو معالج البيانات راح ودى للعقل فهموا يعني ايه مشروع القرآن وفهموا بيتكلموا عن ايه. والشيخ محمود قال لهم وانا اوصيكم ان انتوا ايه ما تفوتوش الدورة دي يا ريت تحضروا معانا. يبقى الوصية وصلت ولا لا؟ وصلت الوصية. جاتني يوم بيبص عليهم ما لقاش الا الشيخ احمد بس موجود. طب فين الشيخ محمد والشيخ محمود؟ مش موجودين. مسك التليفون بتاعه وقام اتصل على الشيخ محمد. السلام عليكم يا شيخ محمد. وعليكم السلام حبيبي. حبيبي انت ما جيتش ليه؟ قول له والله يعني عادي ما كنتش متحمس صراحه يعني كنت كسلان شويه مش متحمس قوي. اتصل على الشيخ محمود. ما جيتش ليه يا شيخ محمود؟ قول له طب اجي ليه يا عم؟ مكبر دماغك احنا فاضيين للكلام. قال خلاص اخد معاهم محاوله. مسك التليفون. شيخ محمد بص يا حبيبي انت شغال ايه؟ قال له معلم قران. قال له يعني انت ينفع معلم قران؟ معلش مش فاهم كتاب ربنا ومش عارف تتعامل ازاي مع القران زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل معاه. ده ينفع عمل ايه؟ اسقاط صح. وبص يا حبيبي بص لو انت مش عايز حاجه يعني لو ما استفدتش حاجه خالص كفايه قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. والله خايف عليك من كلام النبي. واما الثالث فاعرض الله عنه. عمل ايه معاه؟ تفكر في الايه؟ في العواقب. بعد كده قال له بص يا سيدي واحنا كده كده اصلا مش هنقدر نعمل حاجه الا بعون الله. ادعي ربنا النهارده اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. انت كده كده بتقولها بعد الصلاه بس ادعيها بقلبك ربك يعينك ان شاء الله ويساعدك. اتصل بالشيخ محمود عمل معاه نفس الكلام وسابهم هما الاثنين. جاتني يوم لقى محمد بس ما لقاش محمود. اتصل بمحمود ثالث يوم عمل اسقاط وتفكر وتفاعل برضه بس بحاجات جديده لقاها موجود في ثالث يوم. التفاوت اللي كان بين الثلاثة دول كان على مستوى العقل ولا مستوى القلب؟ قلب. ايه اللي حصل؟ احمد كان صاحب قلب سليم كان هو بنفسه بيعمل اسقاط تفكر وتفاعل وتدبر خلاص. انما محمد ومحمود كان قلوبهم فيها مشكله فاحتاجوا حد يساعدهم. محمد كان قلبه غافل ناسي فاحتاج جرعة كده تحركه. محمود كان قلبه مريض فاحتاج جرعة شفائية ورا جرعة شفائية. واضح؟ بالظبط ده اللي بيعمله التدبر. ربنا وصف القرآن بانه روح صح يحركني وانه حياة صح كده واحد وانه شفاء لما في الصدور صح كده. هي القصة كلها كده. القصة ان احنا ممكن نتفاوت في تدبرنا بس تبعا لحالة مين؟ الملك. حتى قلت لكم الفضائل ابن عياض لما كان بيسأل عن اللي بيحصل في ابنه علي يقول ايه؟ ما اراه الا من رقة القلب. ممكن تبعا لحالة المستشار صح؟ اكيد لما الواحد يكون عنده معلومات اكتر وفاهم اكتر ده يساعده على انه يحدد عواقب اكتر صح كده؟ ممكن نتفاوت تبعا للتهيئة والتجهيز. يعني واحد مش متهيئ كويس ما هيقش قلبه كويس، ما هيقش بدنه كويس، مش مستعد كويس، فعشان كده الناس يتفاوتوا. خلاص. طيب، مستويات غياب التدبر في حياة الأمة، ده اللي هنبدأ بيه بكرة إن شاء الله. بس أحكي لكم مثل كده يلخصنا المشهد ده. النهاردة أنت نزلت مثلا مملكة الأردن، وبعدين بتبص فلقيت عندهم اللغة الإنجليزية فيها أزمة كبيرة جدا، وانت عندك منهج لتعليم اللغة الإنجليزية، بص على نسبة النجاح في التعليم الابتدائي لقيتها 20%، نسبة النجاح في التعليم المتوسط لقيتها 40%، نسبة النجاح في التعليم الثانوي لقيتها 20%، وانت عندك منهج. فقلت اعمل ايه؟ انا عايز اطبق المنهج ده هنا وهيحسن الدنيا جدا. فقلت انا ما ضيعش وقت، اخش على مين؟ على الملك مباشرة. جيت رايح للملك، اول واحد قابلك الحاجب، قال لك لازم تدخل على المستشار الاول. حاضر، دخلك على المستشار. قعدت مع المستشار، بيقول لك خير يا ابني؟ بتقول له والله الامر كذا كذا كذا، وانا عندي منهج لتعليم اللغة الانجليزية بالموسيقى. هيقول لك ايه؟ مش بره، عايز تعليم اسلامي. هيقول لك ايه؟ امشي، مش عايز ايه؟ او مثلا منهج لتعليم اللغة الانجليزية بايه؟ بمش عارف، بالافلام الاباحية، عذرا يعني، حاجة فجة جدا. فيعمل ايه؟ يرفض. هو ده دور العقل، العقل بيحجر ابتداء على بعض الافكار قبل ما تروح لمين؟ للملك اصلا، في ضوء مخزونه هو المعرفي. طيب، قلت له لا انا عندي منهج لتعليم اللغة الانجليزية بالمواقف الحياتية. قال لك ماشي، يا فكرة حلوة وجميلة، انا هرفع توصية للملك وانت خش اتكلم مع الملك. رفع التوصية للملك، دخلت اتكلمت مع الملك. فعلا الملك اول ما دخلت عليه، تمين والله انا عندي منهج كذا كذا. يا ابني احنا مملكتنا كويسة واحناش محتاجين حاجة ومش عارف ايه، امشي. بنت عايزه بقى ايه؟ ثواني حضرتك بس، انا اسف، ممكن تسمعني؟ بص على نسبة النجاح في اللغة الانجليزية في ابتدائي، في اعدادي، في ثانوي. اين انت؟ اسقاط. معلش حضرتك، المنهج بتاعنا هيقدم لك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ولو انت ما طبقتوش هتخسر كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. صح؟ الملك بدأ يتأثر، بدأ يتحرر بقى من فكرة احنا اللي ما فيش زينا واحنا اللي دهنا الهواء دوك والحركات دي، تمام؟ وبدأ يتذكر ان هو فعلا مقصر في امر المملكة. خد قرار، اما قرر قال له طب خلاص، الله المستعان، احنا كده ندعي ربنا، ربنا يعيننا ان شاء الله، رب العالمين، واصدر امر ان احنا الكلام ده تمام. وبدأ التطهر والتطور، وقال له طب ايه رأيك بقى نطلع مؤتمر صحفي نتكلم، تقول لنا عن رأيك وتعلن عن الكلام ده. طلع يتكلم. ده اللي بنسميه عندنا المخرجات الوجدانية، ان احنا بنحب نسمع حسيت بايه، او بنسأل احنا الدارس حسيت بايه. واضح كده؟ المخرجات الوجدانية، تمام؟ الكلام الحمد لله رب العالمين كده، هنلخصه بقى في الورق اللي معاكم، انا هستعرضه معاكم بس، يبقى انتهينا الحمد لله. لا بصيلي الاول على الخريطة اللي هتبقى على المفروض يبقى معاكم منها نسخة، في المجموعة بتاعتكم، مش عارف مش بتتابعوا ليه، الشيخ حمادة كان مصورها للناس الصبح، بس خير ان شاء الله مدركة، انا رافعها على الجروب على كل، يعني خلاص رافعها على الجروب، انتوا تشوفها ان شاء الله على الجروب. بصوا معايا على الشاشة، ملخص الكلام كله بتاع النهاردة وملخص الدورة كلها، عشان بقول لك هنلم الدنيا كلها هنا ان شاء الله. التدبر، على اليمين تلاقي اسس الايه؟ التفاوت، التهيئة، قدر العلم، وطهارة القلب، حالة الملك وحالة المستشار وحالة الجوارح، تمام؟ طيب، محاور إدراك التدبر عشان ندركه صح محتاجين نعرف حقيقته ليه؟ اللغوية، وحقيقته الشرعية، وتجربة واقعية، ودي مهمة، انك مش بس عرفت حقائق وقعدت، جرب ان الممارسة تكتشف بيها حاجات، واضح؟ طيب، التدبر تحريره، اعتقد ان بفضل الله، بفضل الله تحرر مصطلح التدبر، تحرر بمعنى مش مختلط بالفهم، عارف الفرق بينه وبين التفكر، عارف الفرق بينه وبين التذكر، عارف الفرق بينه وبين الوصايا، عارف الفرق بينه وبين الاستنباطات واللطائف والنكات، عارف الفرق بينه وبين الاتباع، بفضل الله تحرر. تأطر، حطيناه في اطار عملي، تلك كلمات اسقاط، تفكر، تفاعل. صح، انا كنت مهتم اكتر بان اقول لك تعمله ازاي، بس كنت بفهمك الكلام ده جايبينه منين. بفضل الله تيسر. نعم تيسر، اللهم لك الحمد. في فرق يا جماعة بين الإحكام والتيسير. الإيه؟ عشان بعض الناس متصور إنك عشان تيسر الموضوع ما تخليش محكم، وعدم الإحكام ده هيوقعك في الشطط. بفضل الله الوضع محكم بس ميسر. حد من جماهير المسلمين يعيه إنك كنت بتعلمه آية حافظه على الصلاة والصلاة الوسطى، تقول له يا حاجة ده إحنا فهم الآية دي؟ معلش كده خلينا نعرض نفسنا عليها كده. طب معلش شوف يا حاج كده، مثلا 35 صلاة في الأسبوع بنخشع في ما يعرفش يعمل كده؟ ما يعرفش يفهم كده؟ يعرف يفهم كده. تقول له طب احنا هنستفيد لو حافظنا على الصلاة، هنخسر لو ما حافظناش على الصلاة؟ ما يعرفش يعمل كده؟ يعرف بفضل الله. هتقول له معلش طب ندعي دعاء كده ان ربنا يعيننا على المحافظة على الصلاة، عارف لو ما يديش اي حاجة خالص اللهم يعيننا على الحفاظ على الصلاة، يبقى تيسر ولا لا؟ بفضل الله عز وجل. هو كده صح، هو ده الفرض العين. انما بقى انك تلزمه بتأملات ولطائف ونكات واستنباطات وبلاغة طيب بص كده على الاطار البني ده، هتلاقي مرحلة التهيئة والايه؟ والتجهيز، وهنا مرحلة التطبيق والايه؟ والتنفيذ، وهنا مرحلة التعزيز اللي احنا قلناها امبارح. الاطار البني، الورقة اللي معاك انا بقول لك هتعمل ايه؟ 1 2 3. بس هنا عملت ايه؟ انا نقلت الموضوع لعملية تعليمية ليها مدخلات وليها مخرجات وفيها عمليات، واضح؟ وبشرح لك اللي بيحصل من الالف للياء. مدخلات هنعتبر ان الايه هي دخلت حصل فيها العمليات دي وطلعت لي المخرجات دي في النهايه، واضح يا اخوه؟ المدخلات ايه مقروءه مجوده زي ايه ايه اللي النبي قراها كان بيتدبر فيها ان تعذبهم فانهم عباد، ايه مسموعه مجوده زي ايه؟ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، آية محفوظة مجودة زي في دماغه وحطها على موقف، ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم. خلاص يبقى عشان كده التدبر ممكن يكون في آية مقروءة أو آية مسموعة أو آية إيه؟ محفوظة. مش لازم التدبر في القراءة، ممكن بالإيه؟ بالسماع، واضح؟ العمليات دي كلها ممكن تتم في وقت أقصر بكتير أو مع بعضها، ممكن الأثر نفسه يحصل بعد الفهم، تمام؟ طيب ركز معايا. يبقى الآية مقروءة مجودة، مسموعة مجودة، محفوظة. مركزين على مجودة اللي هو التجويد الأولي اللي هو ما يكونش لحن جلي، عشان تبقى مقرية صح. راحت على مين؟ سمعتها الأذن أو انتقلت من العين، المهم راحت لمعالج البيانات، وصل الكلمات دي لمين؟ للمستشار. المستشار عمل فيها إيه؟ فهمة. بنسمي ده حفظ الإيه؟ دراية. خد بالك من الألوان كده، الدايرة اللي برة السودة لدائرة المعنى الإجمالي، جواها دائرة تاني بينك، جواها دائرة صفرة، جواها دائرة خضرة اللي هي اسمها دوائر الايه؟ الفهم. بس أهم دائرة أنهي؟ اللي بره اللي هي المعنى الإجمالي، لأن هي اللي ماشية مع الترس أهو، الدائرة السوداء دي هي الأهم. بعد كده هتلاقي حضرتك عندك ترس تاني مكتوب فيه الوصية الايه؟ العملية. بعد ما طلعت الوصية العملية توديها فين؟ على الملك. يحصل ايه؟ إسقاط. شوف كاتب لك كده تحت الإسقاط عرض النفس على الآية. كاتب لك السؤالين، تقييم النفس أين أنا من الآية، والتاني تفقد الخلل. التفكر كاتب لك في العواقب، عواقب حسنة وعواقب، ومذكرك هنا الشهود معرفة عواقب العواقب. التفاعل بدعاء المسألة ودعاء الايه؟ التنزيه، تمام كده؟ طيب المفروض ان القلب لما يتدبر يحصل ايه؟ يتحرك، صح؟ فلما يتحرك يحصل الأثر الوجداني، فاكرين؟ الثلاث دوائر، أثر القلبي الخشوع، أثر النفسي الدموع، الأثر الجسدي الخضوع. كده المخرج الوجداني حصل، وقبلها كان المخرج المعرفي حصل بالفهم، تمام كده؟ طيب كويس قوي. المفروض بعد بس دي حاجات حصلت في القلب، وفي احنا كده بنقولها. بص هنا كده على اليمين هتلاقي عندك القلب حصل فيه ايه؟ هما الثلاثة دول بس. أنا بفكرك إن في 10 عمليات حصل، اللي هما ايه؟ نظر، فتفكر، فتأثر، فتحرر، فتذكر، فقرر، فجأر، فأصدر، فتطهر، فتطور. العشرة دول، شوف الخامس اللي هو تذكر ده، أنا حتى ملون لك بأحمر الثلاثة الأساسيين. شوف الخامس ده هتلاقي هنا إيه؟ أو اعتبر، أو ادكر، أو ازدجر، أو اتعظ، لأنه لو عمل الكلام ده هيبقى تبصر، واضح يا إخوة؟ طيب السهم طلع على مين؟ على الأسماء والإيه؟ والصفات. احنا قلنا ما بنفوتش ايه الا لما نشوف الاسماء والصفات اللي فيها. يطلع منها على الخطه التشغيليه. فاكرين بتاع امبارح التزكيه تطهير وايه وتطوير، تمام؟ والتزكيه محتاجه استعانه قبليها بدعاء المساله ودعاء التنزيه، ومحتاجه تعاهد. فاكرين القلب والثوب اللي هو الربط الواقعي كده. حصل المخرج المهاري اللي اسمه الاتباع او التخلق. طيب شوف السهم رايح فين. لو حصل كده بقى تمره، حصل الاتباع، حصل حفظ الرعايه، كده بقى الدرجه الثالثه من اهل القران اللي هو التمره. ودي صور ايه؟ الاتباع، التعظيم، التطبيق، التداوي، التحكيم. لو حب يترقى يعمل ايه؟ يستظهر او يحفظ روايه، فكده بقى ايه؟ ترجى. حب يترقى كده بقى خيركم او الرباني، يضيف للكلام ده التعليم. واضح؟ بفضل الله دي لخصت كل الدوره. واضح؟ بس انت الحمد لله بقيت كل كلمه فاهم اللي وراها كله. بص على الاستماره اللي معاك بقى، خلاص نقراها في الاستماره قبل ما تمشي. اقرا يا شيخ اشرف، اقرا بقى من اول الحق السابع. والاخوه اللي مش معاهم ورق يبصوا معايا على الشاشه اهو. احنا كنا الاول بنقول ايه؟ نحدد الاهداف، بعد كده التهيئة والتجهيز، بعد كده تنفيذ الاربع خطوات، بعد كده الفهم. ماشي؟ بعد الفهم كان استخراج الوصية، صح؟ ده كله ناقشناه امبارح. بعد كده ايه؟ اقرأ بقى الحق السابع، التدبر. ها؟ ده المخرج الايه؟ الوجدان. وبيقوم بمين؟ الملك. طيب الهدف تحريك القلب وزيادته لاتباع يكون ايسر واسرع واتم. اهو بفكرك. و ايجاد حلقه الوسط، صح. ثلاث خطوات، الاسقاط، التفكر، التفاعل. اقرا الاسقاط تعمله ازاي. شفت؟ عشان دي بقى ورقه ايه؟ عمل، ده شغلك. تعمل ازاي الاسقاط؟ الوصايا على نفسك وقيم مدى اين انت منها. ممكن تكتب، عشان انت هتسلمني 15 ايه اللي هشغلك عليهم. فممكن واحد حب يكتب لم اطبقها، طبقتها مع تقصير، طبقتها جيدا. ممكن واحد يعمل الخطوه دي بس بيقول لا ارغب، عادي، عشان خروجها من المجاهره. لو حد حب بيقول لا ارغب، لا ارغب براحته. واضح؟ بس الفكره انك تكون عملت ده، فهمني؟ لا ارغب بان اكتب، يعني انا مش لا ارغب في التقييم. انت لازم تقيم نفسك، خلاص. اللي بعدها بتخرج عن وقتها، الخشوع مش موجود، ممكن السنن ضايعة، تمام؟ ده التحديد كده، حددنا العواقب. وبعدين ثم تفكر بغير عقل، تخيل انك تعيشها، اشهدها بقلبك. يبقى تحط لي واحد اثنين ثلاثة عواقب وتشهدها بقلبك. اللي بعدها اكتب مغربات وتبعات التقصير الموسمية العواقب السيئة، ثم تفكر بغير عقل، اشهدها بقلب. تفاعل تحته كده كلمة، المأثور. الاولى المأثور، تشوف الدعاء المأثور. اكتب دعاء المسألة المناسب الذي يساعدك باتباع الوصية. اكتب دعاء المسألة، مثلا رب اجعلني مقيم الصلاة. عايز دعاء ثناء مناسب للتخلص من المشكلة، مثلا لا حول ولا قوة الا بالله او الله اكبر. يعني اية زي اية حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. مشكلتها ايه؟ نحن بنحافظ على حاجات في حياتنا اكتر من الصلاة. يبقى تطهر منها بايه؟ بالتكبير. تمام؟ هتلاقي هنا على اليمين كده حاجة اسمها ايه؟ المحفز الابرز. ازاي؟ اصلا لما تبص على الخطاب القرآني تلاقيه اصلا خطاب تدبري. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الحافز جوه الآية. بس ده حافز بالعواقب ايه؟ حسن. لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. حافز بس بايه؟ بالعواقب السيئه وبالاسقاط. لما تقولون؟ لما تتبعنا القران لقيناه بيستخدم خمس حوافز: الاسقاط، العواقب الحسنه، العواقب السيئه، الاسماء الحسنى، والمخرجات الوجدانيه. والاسماء الحسنى هي اقوى المحفزات على الاطلاق. تمام؟ ايه رايك ان خطاب النفس النبي نفسه خطاب تدبري، مبشرين ومنذرين؟ يقول له ايه؟ يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله. مش المفروض الكلام خلص؟ خلص، بس يقول له يحفظك، احفظ الله تجاهك. يقول لي سيدنا أنس يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم، خلص التوجيه، بس يقول له إيه؟ تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، إن الله لا يحب كل مختال فخور، إن أنكر يذكر له العاقبة. فخطاب القرآن كله خطاب تدبري. يعني إيه خطاب تدبري؟ يعني في حافز، أحيانا إسقاط، أحيانا تفكر، أحيانا أكثر من حافز. أقوى المحفزات على الإطلاق هي الأسماء الحسنى. عشان كده إحنا ما بنفوتش آية إلا ونشوف الإيه؟ الأسماء اللي فيها. بس لما تبص يا جماعة لاحظوا حاجة جميلة جدا في القرآن، ودي والله من أنفس ما تنتفعون به في التعامل مع القرآن. ربنا لما يكلمنا عن اسم من أسمائه بيحب يورينا الاسم ده أو يورينا إياه في ثلاث صفحات، في صفحات الكون المنظور، وصفحات التاريخ المأثور، وصفحات التشريع المستور. إزاي؟ يوريك حكمته في الكون، ويوريك حكمته في التاريخ، في اللي حصل في بدر ولا في الأنفال، وتتبع اسم الحكيم كده وتشوفها، ويوريك حكمته في تشريع والسارق والسارقة، يوريك حلمه في الثلاثة، يوريك عدل، يوريك عزته في الثلاثة. واضح؟ يبقى إذن أصبحت الآيات اللي بتتكلم عن أسماء ربنا وصفاته ثلاث أنواع، يا كونية يا تاريخية يا إما إيه؟ يا إما شرعية أو تشريعية. مثلا آية إيه؟ الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. دي كونية ولا تشريعية ولا تاريخية؟ لا كوني، واضحة جدا انها كوني، مضمون كوني. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهم منهم ما كانوا يحذرون. تاريخية صح. والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب، شرعية. بس يبقى تشوف لو مش كونية ولا تاريخية تبقى تشريعية. احيانا بتكون ماشية كده وكده. يبقى أول حاجة تعملها في الآية تقول إيه؟ نوعها إيه؟ شرعية ولا تاريخية ولا كونية؟ تاني حاجة، إيه الأسماء والصفات الأبرز؟ يعني مثلا الله لما يقول وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، دي كونية ولا تاريخية ولا تشريعية؟ كونية صح. طيب إيه الأسماء والصفات الأبرز فيها؟ الولي الحميد الرحمة صح؟ الإغاثة صح كده؟ ودايما نقول باب الاخبار اوسع من باب الاوصاف، وباب الاوصاف اوسع من باب الاسماء. عشان كده ما تزنقش نفسك، مش عارف المغيث اسمه ولا مش اسمه، هو مش اسم، قول صفه الاغاثه. واضح؟ طيب يبقى تشوف الاسماء وصفات الابرز في الايه، تشوفها يعني تعمل ايه؟ تطلعها، وبعد ما تطلعها تشوف اثرها في الايه وتستخدمها كمحفز. طب يا دكتور ما هو في ايات مش واضح فيها، زي حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى، طب اعمل ايه؟ هنا في اسماء ظاهره، مفيش اسماء ظاهره، في صفات ظاهره، مفيش صفات ظاهره. هي الايه كونيه ولا تاريخيه ولا تشريعيه؟ تشريعيه. طيب هيفيدني في ايه بقى انها تشريعيه؟ اشوف التشريع ده شفت فيه ايه من اسماء ربنا وصفاته. في تشريع الصلاه والمحافظه على الصلاه شفت ايه؟ حكمته. شفت ايه كمان؟ رحمته. صح، رحمته بيك ان هو اللي بيوصيك تحافظ على الصلاه رغم ان هو اغنى ما يكون عنك وانت احوج ما تكون اليه، ورغم ان هو المفروض طالما قصرت انه يهلكك. صح، بس من رحمته بيك وتودده ليك ان هو اللي بيوصيك تحافظ، فده يعقد في قلبك الحياء من الله، يحفزك العمل ولا لا، يحفزك اكتر كمان من العواقب اصلا. عشان كده اعظم المحفزات على الاطلاق هي الاسماء الحسنى. تمام، بعد كده المخرج الوجداني بتسجل احساسك وما شعرت به هنا. بفضل الله عز وجل كده انتهى. انت عليك واجب ان شاء الله رب العالمين، بس انت خلاص مش هيبقى عندك وقت الواجب عشان بس بكره في الصباح، فمش مشكله. كده كده عندك 15 ايه اللي هم مشروع التخرج، انت حضرتك دول ميعادهم ان شاء الله الدوره الجايه، يعني قبل ما تدخل الدوره الجايه بتقدمهم ان شاء الله رب العالمين كمشروع تخرج. تمام، الاستماره الملف هيتسلم 29 شعبان غير 15، ال 15 مشروع تخرجك هتأزأس فيهم بالراحة، آية آية كده تعملها، تاخد آية وتعمل عليها الكلام اللي اتفقنا عليه ده كله، لازم تمارس، لو ما مارستش هتنسى. واحنا كمان هنعمل لكم جروب ان شاء الله للي حضروا الدوره بس, جروب اللي حضروا الدوره بس, بحيث نتابع فيه واحده بواحده. حد عنده مشكله في حاجه مش مفهومه, في حاجه مش واضحه, بحيث الكلام ده مهم جدا. لا لا مفيش حاجة قبل كده, هو يعني هو كان بس الجروب بيجمعوا الناس وكده بس, ان شاء الله من ناحية الشغل والدورات وكده ده اللي جاي ان شاء الله بإذن الله رب العالمين. خلاص, الله المستعان. سبحانك اللهم ربنا بحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك. ريت بس ما حدش يفوت على نفسه حاجة من بكرة, عشان حرام الناس تبقى تعبت الفترة دي كلها وتضيع المجهود بتاعها على ايه, على اخر يوم.